لابد أن تتعلم المرأة فرض على المرأة أن تتعلم مدة حيضتها كم يوم ولون حيضتها ورائحة حيضتها وعلامة طهرها، لأن الكلام ده بيحصل بعد مين كده منه مشاكل كتير، إن يجي لها دم في غير زمن الحيض وتسأل الشيخ هو إيه ده؟ ما عرفش توصلي ولا ما صليش؟ برضو ما عرفش. وروح للدكتورة برضو ما تعرفش. المرأة هي اللي تعرف إيه لون دمها، إيه أصلا لون دم الحيض، لأن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لون الحيض لو دم الحيض، قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، في رواية يعرف، في رواية ضبطها بعض الفقهاء يعرف كل واحدة عارفة، أو يعرف يعني له ريحة من العرف، له ريحة له رائحة. فلذلك ينبغي على المرأة أن تعرف كم يوم تحديدا، عشان بعد كده هيبقى اسمها استحاضة، تصوم وتصلي وتوطأ. لابد هذا لابد منه، لابد أن يتعلم في أحكام شرعية بينبني عليها أحكام شرعية. فإذا تعلمت هذه تتعلم أيضا كيف تغتسل، أن كثير من البنات تدخل يقول تاخد دش وخلاص وخلص، لا، ده له أركان الغسل وسنن ومستحبات وفرائضه، لابد أن يتعلم هذا الغسل كيف يكون، لابد أن تتعلم كيف تتطهر. خذي فرصة من مسك ثم تتبعي بها أثر الدم، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتبعي بها أثر الدم. جاءت المرأة وقالت يا رسول الله كيف أتتبع بها أثر الدم؟ قال سبحان الله، علميها يا عائشة قضايا، وأن نعلمها أولادنا، وأن نركز عليها. البنت ساعة ما تبلغ أول مرة تحيض يجلس معها الأب والأم أو الأم وحدها، وتتكلم معها بمنتهى الصراحة والوضوح في حكم هذا الأمر وكيفية التطور منه. لابد أن تتعلم البنت المدة واللون والرائحة وعلامة الطهر، تصبر حتى ترى القصة البيضاء. القصة البيضاء، كثير من النساء ما تعرفش يعني ايه القصة البيضاء. النهاردة السيدة عائشة كانت تقول لا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اللي عارفة تعلم، اللي مش عارفة بقى يعني ايه القصة البيضاء. لابد ان يتعلم هذا الفقه، لان بتضيع بسببه احكام كثيرة. ان تترك المرأة الصلاة ظن انها ما زالت تحيض وهي قد انتهت حيضتها، او تتعجل وتصلي وهي ما زالت حائض. الشاهد، نعود الى القصة، تكون البداية بالاستنجاء جيدا، وحذرنا من الشباب اللي بيبول قائما من النجاسة، وان نقطة البول يجب أن يغتسل منها. نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا مسألة المذي، هو في ثلاث حاجات: مذي ودي ومني غير البول. المذي سائل أبيض شفاف زي السمغ بس خفيف شوي، ده مذي. الودي سائل ابيض كالماء بصابون، زي المية بصابون، وهذا يختلف. المني قوام ثقيل وله رائحة غريبة ينزل دفقا، بخلاف الاثنين الاولانيين. المذي مشكلته ايه؟ كنت رجلا مزاء، حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كنت رجلا مزاء، ان في ناس بيبقى مزاء عنده مذي كثير جدا، ونساء كذلك. فهذه مشكلة، أن المذي نجس يجب غسله ولا يطهر إلا بالغسل، ثم الرش كمان، اغسله ثلاثا ثم انضحه. لابد من الغسل والرش.

فالله يسامح المسلمين أجمعين، الله يغفر لنا ولكم ويعفو عنا عنكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.